أو مثلا يكون رجل يهودي مثلا يحترم اليهوديات المختمرات، ثم هو يتباكى على المسلمات المختمرات في بلادهم، من نصراني مثلا يميني متعصب، أو حتى لو كان ليبراليا يحترم المرأة المحجبة النصرانية الراهبة، ويستخدم موضوع المرأة في الإسلام لغرض تبشيري. طيب، أو إنسان سياسي أو إنسان شهواتي كما قلنا، الذكور كما أن هناك ذكر يتآمر عليكن في ذلك السياق، أيضا ممكن أن يأتي إنسان ذكر آخر يتآمر عليكن في سياق آخر، فيستخدمك كنوع من إسقاط الطرف، محاولة إسقاط الطرف الآخر، ثم هو لا يبالي بأي واد هلكتي. ولاحظ اليوم مثلا ما يحصل الآن في سوريا من وجود الكثير من المعتقلات من النساء، واللواتي يعني تأتي أخبار مفزعة عنهن من تعذيب وأمور كثيرة جدا، ما أمور سوء تقطع القلب إذا سمعها الإنسان، ولا يكاد الإنسان أن يقوى على أن يقول ما سمعه كاملا. طيب، ونظام المجرم الذي فعل كل هذه الأمور العالم يسعى للتصالح معه. تذكرون قصة اليزيديات وكيف تم استخدامه والنفخ فيه وأعطوها جائزة نوبل للسلام، وواحدة جالسة تمشي من بلد لبلد وتتكلم، وأصلا لا يوجد أي أدلة على صدقها فيما قالت، لكن استخدمت كأداة. لكن لما وقع لنساء أخريات ما هو أبشع بأعداد هائلة لم يلتفت العالم. لماذا؟ لأنه أصلا لا تصلح أن تكون أداة. فمن المضحك أن تأتي تقول امرأة تلبس تنورة قصيرة وتقول هذا تحرر، لا، أنت الآن تخضعين للذكر الذي يحب أن يراك هكذا، ولأن هناك رسائل جنسية تجاه الذكر. أنت فقط هربتي من الجزء من المجتمع لكي تخضعي لجزء آخر منه، لا أكثر ولا أقل. من المضحك أن تأتي إنسان مثلا تدخن وتقول أنا هنا يعني جالسة أقضي على المجتمع الذكوري وكذا، علما أنه لا، الرجال يعني من الرجال من يعجبه هذا، لأن يشعر لأني أمام ساقطة، وأن الساقطات في العادة في الأعمال الدرامية كان كنا يصورن على أنهن مدخنات بشكل مستمر، وإن كان هذا ليس أمرا، هي صورة ذهنية، هذا ليس أمرا مضطردا أنه كل من دخنت كذا، لكن هي هذه. حتى رأينا بعض النساء تلبس نظارة معينة وكذا، هي عيونها ما فيها شيء، لكن هي موضة أو هي شيء معين، فبلغها أن من الرجال من يعجبه المرأة ذات النظارة، فراح تلبس النظارة، هي عيونها ما فيها شيء بس تلبس النظارة على أساس يعني موضة. حتى كلمة موضة وغيرها، هذه كلها من الذي يحدد ما هذا الموضة، الجنس الكذا الكذا، ما الذي يحدد ذلك الموضة؟ التقليد الممدوح، ها، يقول لا أسلم عقلي وتلبس على الموضة. طيب، هي الموضة تسليم عقل؟ طيب، ما والله هذه موضة، يعني إيش موضة؟ يعني يعجب الرجال. فخروع تام لسلطة ذكورية شهواتية محضة، فعلى أي أساس يعني؟ الذي يبدو والله أعلم أن هناك مخادعة من عدد من النسويات، واغتر بهن بعض المراهقات، أن هي تشعر في نفسها أنها عاهرة أو ترغب بأن تكون كذلك، فجاءت إلى هذا العهر وغلفته بفكر معين لكي لا يستبين، لكي لا يظهر، لأنه شيء مسيء، لكن هذه هي النهاية، أن تكون عاهرة خاضعة لنزوات رجل، تبدو حرية حرية حرية، لكن في النهاية تجد نفسها في النهاية خاضعة لنزوات رجل أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. فهي لا تريد أن تخضع للسلطة الذكورية فيما ترى يعني من ناحية أنه وحي أو اجتهاد فقهي، ولكن تريد أن تخضع للسلطة الذكورية على جهة أنه شهوات ونزوات، لا تريد أن تخضع بصفتها أماً مثلا أو أختا أو داخل منظومتنا الإسلامية أو حتى منظومة العادات والتقاليد، ولكنها تريد أن تخضع لسلطة الذكر بصفتها ساقطة عاهرة. لهذا من الطريف رأيت إحدى النسويات تعلم الفتيات، تقول لها إذا قال لك يا عاهرة قولي نعم أنا عاهرة. هذه ذكرت أثر ودة الزانية لو كل النساء كن الزواني، يبدو أنها هي كذلك، فتريد أن تشعر أن عددهن كثير، وتريد أن تشعر أن هذا الأمر ليس معيبا ولا مهينا، لكي تتخلص من هذا الشعور بالاستقذار لنفسها والسقوط والسفول وأنها دون الآخر الأخريات. فبدأت تعلم الفتيات حتى من كانت منهن عفيفة قولي عن نفسك أنا عاهرة وافتخري، يعني حتى أشعر أن الأمر كذلك، أن الأمر مع أنه العهر إيش؟ العهر المرأة لا تصير عاهرة إلا إذا فعلت شيئا مع رجل. الفكر النسوي فكرته أنه التمرد على سلطان الرجل، لكن في الواقع أن العهر خضوع. لهذا مثلا الساقطات في كل مكان في العالم ما فعلهم تكون واقفة بكل ذل، ويأتي الرجل ويعطيها ماء ويأخذها، هذا اللي يصير في الدول المتقدمة، في عدد من الدول المتقدمة. والله المستعان.